افرض حصل بيني وبينهم في يوم الايام حرب، خلص انتهت. انت بتتكلم في ايه؟ الا يشعر المسلمون بغضاضة لهذا الامر؟ الا يشعر المهندسون والكيميائيون وعلماء الذرة في بلاد المسلمين بغضاضة في انهم يخرجون من الكلية يدوبك مع الشهادة؟ محدش عنده كده طموح انه في يوم من الايام يبقى مصنع سلاح. نعم السلاح قرار استراتيجي او قرار سياسي، لكن افرض الحكومة خدت القرار السياسي بتصنيع السلاح، لو العلماء مش موجودين مش هتعرف. ما لازم اكون انا جاهز على الاقل خالص خالص اعذر الى الله عز وجل، اقول يا رب انا فعلت انا اتعلمت. وهم منهم لله اصروا على استيراد السلاح وعلى قتل المواهب الموجودة في البلد، بس انا عملت كل اللي اقدر عليه. فتقول قدام ربنا عملت حاجة، انما الفشل في مجال العلوم هذا غير مقبول من المسلمين. اسرائيل على فكرة في السلاح الدولة الرابعة في العالم في التصدير، الدولة الرابعة بعد امريكا وروسيا وبريطانيا، تيجي اسرائيل تسبق فرنسا وتسبق الصين وتسبق صربيا وتشيك واوكرانيا ودول لها تاريخ في السلاح. الرابعة على مستوى العالم، الدولة الاولى في التصدير من اسرائيل اليها، يعني اسرائيل بتصدر الاول دولة مين؟ للهند، العدو اللدود لباكستان المسلم. مش عشوائي الكلام ده، اعلى دولة في العالم نسبة لانتاج السلاح بالنسبة للصادرات اجمالا لها، بمعنى ان البلد ديت لو بتنتج مثلا بتصدر مثلا 100 وحدة، ف 40% من هذه الوحدات سلاح، دي اعلى نسبة هي اسرائيل. اعلى نسبة في العالم نسبة السلاح الى بقية الصادرات عندها. يعني ايه الكلام ده؟ معناها ان الدولة مجيشة تماما لتصنيع السلاح، اهم حاجة عندها تصنعه لنفسها وبتصدره لغيرها. واسرائيل على بعد خطوات مننا، الفاصل بيننا وبين اسرائيل خط شائك بسيط جدا في رفح. يعني ان شعر المسلمون بالامان في هذا الوضع فهذا والله هو الغرور بعينه، الغرور والغفلة، ان ينام المسلمون مطمئنين وهذا الوضع بهذه الصورة هذه كارثة. يبقى لازم يتحرك المسلمون، مش شرط أن يتحرك الأول السياسي، لا، ممكن الشعب يتحرك، ممكن الشعب يبدع في العلوم وينتج، وفي يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى إذا اطلع على هذه الأمة فوجد فيها الإخلاص فسيرزقها من يأخذ القرار الصائب. إن وجد الله عز وجل في الأمة صلاحا فسيرسل إليها صلاحا إن شاء الله. يعني صلاح الدين ما بيطلعش كده، بيطلع في ناس هيئت جهزت. راجعوا قصة صلاح الدين رحمه الله، الإعداد قبل صلاح الدين كان ب60-70 سنة عشان في الآخر يطلع صلاح الدين. في جهد بتعمل كبير جدا جدا من علماء الأمة ومن قادتها ومن ساستها ومن شعبها وممن نعرف وممن لا نعرف، وفي الآخر فين اتولد صلاح الدين رحمه الله. طبعا أنا عندي هنا إحصائيات خاصة بالاستيراد في العالم العربي والإسلامي وفي مصر، حقيقة إحصائيات مفجعة، حتى يصل الأمر أحيانا إلى استيراد أشياء مستفزة. لما تسمع تحس أنك عايز تغلي. يعني مثلا مصر بتستورد 32 نوع جبنة من بره، تخيل، مع ان مصر اصلا حيوانات فيها كتير الحمد لله. يعني مش ممكن نستورد انواع جبنه كمان، جبنه نجيبها من بره ليه؟ يعني ليه اجيب جبنه اقول لك الحمد لله مقطع الدنمارك بس بجيب من هولندا؟ طب وبعدين؟ استوردنا الحمد لله ب5 مليون دولار السنه اللي فاتت ايس كريم،